الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في حديث أبي هريرة: ثم إنه أتى، أي الملك أتى إلى، أتى الأبرص، أي أتى إلى الأبرص في صورته، في صورة في صورته وهيئته، يعني أن الله عز وجل قد صور هذا الملك كأن به برص، والله عز وجل قادر على كل شيء، يعني أتى الملك في صورة، في مثل، في صورة ذلك الرجل الذي فيه البرص، فقال: رجل مسكين. فإذا قيل هل الملائكة تكذب، نقول: لا، وإنما هذا ابتلاء للإنسان، والله عز وجل هو الذي أمرهم بذلك. رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، أي انقطعت بي الحيل والوسائل في سفري، فلا بلاغ لي اليوم، يعني في الوصول إلى أهلي بعد انقطاع في السفر هذا، إلا بالله ثم بك، يعني مما تعطيني، تعطيني إياه من الإعانة. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، لأن هذا الأبرص زال عنه البرص والجلد الحسن، أي أن الجلد عاد كأن لم يكن فيه من قبل برص، يعني اللون ذهب وأتى لون، مناسب، والجلد عاد إلى كأنه ليس هناك فيه برص من قبل، فيه اللون ذلك. والمال، لأنه رأى إبل ذلك الرجل كثيرا كما في الحديث. فقال: الحقوق كثيرة، يعني علي حقوق كثيرة من الديون ونحو ذلك، فلست أن أعطيك شيئا. فبخل بما عند الله، فبخل بما أعطاه الله من المال بعد أن كان رجلا فقيرا مريضا بالبرص، فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، يقذرك الناس وفقيرا فقيرا فأغناك الله. فهو جحد هاتين الصفتين التي كانتا فيه، اللهم إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فيه. وهذا يدل على جواز التعليق في الدعاء، مثل أن يقول الشخص: اللهم إن كان دخولي في الجامعة الفلانية خيرا لي فوفقني لذلك، في دعائه، في غير دعاء الاستخارة، فيجوز. قال: وأتى الأقرع، فقال له مثل ما قال، فرد عليه مثل ما رد عليه، فقال: يا الله من كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت فيه. ثم إنه أتى، قال: وأتى الأعمى، فقال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أتبلغ بها في سفري، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة تبلغ بها في سفري. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فشكر فتذكر ما كان فيه وشكر النعمة التي هو فيها. فخذ ما شئت، يعني من الغنم، ودع ما شئت، وهذا من باب شكر النعمة، إذ لم يرد السائل الفقير. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، يعني لا أسألك عن شيء أخذته، أخذته لله، يعني من أجل فقرك ومسكنتك. فقال أمسك عليك مالك، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو أن الأعمى قال كلاما في عدة مواضع فيه شكر للنعمة ونسبة النعمة لله. الأمر الأول لما سأله الملك ماذا تريد، قال أن يرد الله إلي بصري. أما الأبرص قال لونا حسن وجلدا حسن، أما هذا فنسب رد، فنسب الشفاء إلى الله برد البصر إليه وهو الأعمى. والأمر الثاني أن الأعمى تذكر ما كان فيه، قد كنت أعمى فرد الله إليه بصر. والأمر الثالث أنه لم يمنعه شيئا مما طلبه، فقال له خذ ما شئت ودع ما شئت. لأن الأعمى في الغالب يغلب عليه السكينة واللجوء إلى الله، لأنه فقد شيئا عظيما. لذا يقل أن تجد أعمى متكبرا، سواء على الخلق أو على الخالق إذا كان مسلما. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أجمعين.